بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا سيد النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في المستوى الثاني من برنامجكم مع السفرة. أسأل الله عز وجل أن يجعل أوقاتنا معمورة بطاعته، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. أرحب بكم إخواني وأخواتي أجمل ترحيب، وأسأل الله عز وجل أن يعينني على تقديم الجديد والنافع لكم بما يرشد من مسيرة العمل القرآني ويزيدها إتقانا وضبطا وتميزا بفضله وكرمه. المستوى الثاني كما أسلفت في دورتنا الأولى سيتكون بعون الله عز وجل من عدد من المحاور هي مثبتة في المذكرة التي بين أيديكم، وقد جعلت في بداية المذكرة التي سلمتها لكم توصيفا شاملا لبرنامج مع السفرة، فيه توضيح لكامل المستويات التي سندرسها إن شاء الله تعالى، إضافة إلى برنامج هذه الدورة بالتفصيل وفق جدول مثبت في المذكرة التي بين أيديكم. برنامجنا إن شاء الله تعالى للمستوى الثاني يتكون من المحور الأول وهو دورة تحسين الأداء، حيث سنقرأ نصف جزء تلقينا جماعيا، ويقرأ كل واحد منكم ربع جزء تلقينا فرديا إن شاء الله تعالى. في ثنايا هذا التلقين نكسب المتدرب مهارة تصحيح الأداء إن شاء الله تعالى. المحور الثاني من محاور المستوى الثاني إن شاء الله تعالى سيكون شرحا لمتن تحفة الأطفال بشيء من التبسيط والتفصيل في بعض المسائل المحتاجة لذلك. ثم المحور الثالث هو تدارس كتاب مبادئ القراءة العربية الأساسية أو الجزء الرشيدي، ونبين بعض المهارات الأساسية اللازمة لتدريس هذا الجزء، وعليه تطبيقات عملية لمتابعة أداء المتدربين، ونختم بدورة كيف تضع خطة ناجحة لحلقتك القرآنية. أسأل الله عز وجل أن يعينني على القيام بهذه المحاور وتأديتها على الوجه الذي يرضاه عنا. أبدأ أيها الأحبة معكم بشرح متن تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى. قبل أن أبدأ بشرح هذا المتن، هناك مقدمات مهمة بين يدي دراسة هذا المتن أعرض لها من خلال المحاور التالية حتى نأخذ فهما شاملا لهذه المنظومة واستيعابا لهذه المنظومة من عدة جوانب. الأمر الأول، المنظومة نتكلم عنها في سطور أي بشكل مختصر، ثم نتكلم عن ناظمها أيضا في سطور بشكل مختصر، ثم نثلث بالحديث عن استدراكات أهل العلم على هذه المنظومة. هذه المنظومة هي جهد بشري يعتريه النقص والخطأ، لذا استدرك أهل العلم بعض الاستدراكات على هذه المنظومة، ألمح إلى شيء منها إن شاء الله تعالى في هذا المحور. ثم في مقدمة الرابعة أتكلم عن إسناد هذه المنظومة وعن الإجازة بها وشروط ذلك، لأن كثيرا من المشتغلين بمتن تحفة الأطفال شرحا أو رواية ودراية يعلمون وجود بعض الإشكالات عن إسناد هذه المنظومة، سأتطرق له إن شاء الله تعالى في هذا المحور. وأختم بأسلوب شرح هذه المنظومة، كيف سنشرحها حتى نسير على هذا الهدي والنهج طوال دراسة هذه المنظومة إن شاء الله تعالى. أبدأ بالمقدمة الأولى وهي المنظومة في سطور. هذه المنظومة أولا عبارة منظومة تحفة الأطفال. ما معنى منظومة؟ أي ما الفرق بين النظم وبين الشعر؟ هذا تناولناه سابقا في دراسة متن الجزرية، أذكر به ثانية. ما الفرق بين الشعر وبين النظم؟ كلاهما يسير على ذات النسق، بمعنى المنظومات العلمية والأبيات الشعرية كلها تسير وفق بحور الشعر المعتمدة في أداء العرب لأشعارهم، إلا أن هناك فرقا بين الشعر وبين النظم. قلنا إن الفرق هو في العاطفة، فالشعر يحتاج إلى عاطفة، أحب شخصا فمدحه، أبغض شخصا فهجاه، تألم لفقد حبيب فرثاه. إذن أغراض الشعر تنتج، يعني تأليف الشعر أو كتابة الشعر ونظم الشعر وقرضه إنما يكون ناتجا عن عاطفة. أما المنظومات العلمية فالمقصود منها جمع المادة العلمية في أخصر عبارة بأسلوب يسير سهل على الدارسين. فأن تحفظ متنا نثريا هو أصعب بكثير من أن تحفظ منظومة في ذات العلم. لذلك أهل علماؤنا جزاهم الله عنا خير الجزاء يعني حاروا في كيفية تبسيط العلم وإيصاله لأبناء هذه الأمة، فقدموا لنا هذا العلم منظوما منثورا مشروحا مفصلا مبوبا مفهرسا مشجرا بكافة الطرق حتى يسهل لنا إيصال هذه المادة العلمية بما يتناسب مع مستوى الدارسين. إذن المنظومات العلمية تهدف إلى جمع المعلومات الكثيرة في أخصر عبارة، ولذلك تجد فيها طريقة في النظم وفي السبك تختلف عن النظم الشعري. هذا واضح أيضا نزيده إيضاحا من خلال دراسة الأبيات. إذن النظم هو الكلام المنظوم المرتب بطريقة ما كالشعر تماما. إذن يهمنا الفرق بينهما، هو احتياج الشعر للعاطفة، أما النظم في علم من العلوم فلا يحتاج إلى عاطفة، فقط نجمع المعلومات في أخصر عبارة. لكن علماءنا لصادق نياتهم فيما نحسبهم ولا نزكيهم على الله ولإخلاصهم وصدقهم ذلل الله عز وجل لهم العبارات فسبكوها في قوالب رائعة جميلة تشتاقها النفس وتستسهلها. لذا تجدون في كثير من الأبيات التي سنمر عليها الآن كثيرا من الحكم والتوجيهات والنصائح والإرشادات التربوية يبثها أهل العلم في ثنايا سبكهم لهذه المنظومات. أيضا في تعريفنا بالمنظومة، ما هو اسم هذه المنظومة؟ منظومة تحفة الأطفال، تجدون بعض أهل الأداء أو أهل العلم أو من شرح هذه المنظومة يسميها بمنظومة تحفة الأطفال والغلمان، بعضهم سماها التحفة الجمزورية في تجويد كلام رب البرية كما سماها الضباع في شرحه على تحفة الأطفال. طيب ما اسم هذه المنظومة؟ سماها ناظمها في المنظومة قال سميته بتحفة الأطفال، وكذلك في شرحه الشيخ سليمان الجمزوري شرح منظومته في كتابه فتح الأقفال فسماها أيضا في شرحه على النظم ماذا سماها؟ سماها بتحفة الأطفال. الشيخ الضباع سماها التحفة الجمزورية في تجويد كلام رب البرية، بعضهم سماها تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن. طيب ما هو الأولى في تسمية هذه المنظومة؟ الأولى أن نسميها بما سماها به ناظمها، فنسميها منظومة تحفة الأطفال. واضح يا إخوة؟ هذا فقط كفكرة عامة للكلام عن هذه المنظومة في سطور. أيضا من الكلام عن هذه المنظومة اهتمام العلماء بها. هذه المنظومة تعتبر من أشهر المنظومات بعد متن الجزرية، لقيت عناية كبيرة من أئمة الأداء وعلماء التجويد في دراستها رواية ودراية، فمنهم من يفصل طويلا في أبيات هذه المنظومة فيذكر أوجه الإعراب وأوجه القراءات وما سواها لأنه ألمح بعض الملامح إلى القراءات في أثناء حديثه عن المد. في كلها تجد بعض أهل العلم ممن يستطرد في الشرح يفصل في هذا الشرح طويلا ويذكر وجوها للبيان والإعراب يعني والقراءات، يعني يثري بها المادة العلمية. ممن شرحها من أهل العلم أولهم ناظمها، إذ إن ناظمها الشيخ سليمان الجمزوري شرح هذه المنظومة في كتابه فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال، هو من شرح الشيخ، وقال في مقدمته وأرجو الانتباه لهذه النقطة، قال وجعلت أصله يعني هذا الشرح الذي شرحته لكم على ماذا اعتمدت في شرحه؟ أصل الشرح ما هو؟ قال وجعلت أصله شرح ولد شيخنا الشيخ محمد الميهي نظر الله إليه، واعتمدت فيما تركته من هذا الشرح عليه. ما مقصود العبارة؟ شيخه ما اسمه؟ الشيخ سليمان الجمزوري شيخه ما اسمه؟ الميهي. الشيخ الميهي له ولد اسمه محمد، شرح هذه المنظومة في هذا الكتاب فتح الملك المتعال بشرح تحفة الأطفال. طيب الشيخ محمد الميهي ماذا يكون للشيخ سليمان الجمزوري؟ ابن شيخه، واضح؟ ابن شيخه. والشيخ محمد الميهي لما شرحه في كتاب فتح الملك المتعال توسع في الشرح كثيرا، فذكر أوجه اللغة وأوجه الإعراب وأوجه القراءات وفصل في المسائل يعني بدقة عميقة. فالشيخ ماذا فعل؟ يريد أن يعني يختصر هذا الشرح المطول، فأتى بشرح مختصر في فتح الأقفال اختصر فيه ذاك الأصل، واضح يا إخوة؟ إذن قال: وجعلت أصل شرحي هو شرح ولد شيخي الشيخ محمد الميهي، واعتمدت فيما تركته من هذا الشرح، يعني هناك مسائل تركتها اختصارا، إن أردت زيادة استفصال وزيادة بيان فعليك بأصل هذا الشرح ففيه بغيتك. أيضا ممن شرحها شيخ القراء الشيخ الضباع في كتابه منحة ذي الجلال بشرح تحفة الأطفال، كلها متوفرة على شبكة الإنترنت لمن أراد الاستزادة والاستفادة. وله حاشية أيضا هي أقرب الأقوال على فتح الأقفال في التجيد. وختاما تقريب المنال بشرح تحفة الأطفال لشيخ قراء لبنان الشيخ حسن دمشقية رحمه الله تعالى. فقط هذه هي شروح المنظومة؟ لا، هناك شروح كثيرة وبأساليب مختلفة، فمنهم من شجرها تشجيرا جميلا لأبوابها ولأفكارها ولأحكام التجويد الواردة فيها، منهم من اختصر بعض هذه الشروح، منهم من زاد عليها، منهم من حشى حواشية، وهكذا. لذلك يا إخوة هذه أهم الشروح التي شرحت هذه المنظومة، كل من أتى بعد هؤلاء فهو عالة عليهم في شرحه، واضح يا إخوة؟ كل من شرح هو عالة على هؤلاء في شرحه، إلا أنه أعاد الترتيب، حسن طريقة العرض، أتى بفكرة جديدة في تقديم المعلومة لا غير. أيضا من المقدمة ويعني شيء من التفصيل لهذه المنظومة، في محوري الحديث عن هذه المنظومة في سطور أتكلم عن عدة أبياتها. عدة أبياتها هي 61 بيتا من بحر الرجز، وكنا قد تكلمنا نبذة مختصرة عنه في شرح متن الجزرية، وقلنا بأن هذا البحر يسهل النظم به، سماه أهل العلم بحمار الشعراء لأن فيه بعض الخصائص التي لا تتوفر في بقية بحور الشعر، فمن ميزاته أن لكل بيت قافية، فيمكن تغيير القافية بين البيت والبيت الذي يليه، مما يعطي للناظم سهولة واتساعا في الحركة يجمع فيها العبارات في بأسلوب مختصر بين. على كل أتجاوز الحديث عنه لكلامنا عنه سابقا، يهمني أنها أرجوزة. ما معنى أرجوزة؟ أي من بحر الرجز من 61 بيتا. لماذا نظمها ناظمها؟ نظمها للناشئة، فأودعها أهم الأحكام الأساسية التي يكثر وقوع الصغار في أدائها من أحكام تركيب الحروف، لذا أفرد الحديث فيها عن أحكام التركيب، أحكام النون الساكنة وأحكام الميم الساكنة والنون والميم المشددتين والمتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، ثم تكلم عن أحكام المد، لام الفعل أو لامات السواكن في القرآن العظيم. إذن غالب ما تدور عليه هذه المنظومة هو أحكام تركيب الحروف التي يكثر الخلل في أدائها، لذا وضع هذه المنظومة للناشئة الذين يريدون تعلم التجويد حتى تكون الخطوة الأولى في دراستهم لهذا العلم. أظن أننا يعني استوعبنا أهم الأفكار الأساسية التي نتكلم فيها عن هذه المنظومة. أنتقل للحديث عن الناظم أيضا في سطور، سأختصر الحديث عنه في بعض النقاط حتى لا يأخذ منا هذا كثيرا من الوقت، لأن من أراد الاستزادة فالشروح قد ذكرتها لكم، ففيها بغية من يريد الاستفصال. أولها اسم الناظم. الناظم هو سليمان ابن حسين ابن محمد الجمزوري الشهير بالأفندي. الأفندي تسمية تركية تطلق على صاحب المقام يعني صاحب الفضل والمكانة بين قومه، يسمى الأفندي الشافعي مذهبا، والجمزوري نسبة. لماذا ينسب؟ هو الجمزوري نسبة لوين؟ إلى بلدة أبيه وهي جمزور، قرية في مصر من قرى مصر قرب طنطا، قرية في مصر قرب طنطا، وما زالت إلى اليوم معروفة مشهورة. هذا هو اسم ناظم هذه المنظومة رحمه الله تعالى. ولادته ولد في شهر ربيع الأول سنة 64 بعد 100 والألف، يعني بعد 1100 بالستينيات، 63 64 65 وهكذا، لا يعرف موعد محدد لولادته، إلا أنه ولد بعد 100 والألف سنة 64 هكذا بحسب ما ترجم له من ترجم. أيضا طلبه للعلم، كان مهتما بالقرآن الكريم منذ صغره. كان أيضا الشيخ الجمزوري على علو كعبه في علم القراءات والأداء، إلا أنه كان يعلم الصبية الصغار، فقد جعل له حلقة للصغار يعلمهم كلام ربهم، فكان مهتما بالتعليم، وكتب عددا من المنظومات التي سأتطرق لها بعد قليل إن شاء الله تعالى. من هذه المؤلفات نظم نظمه، هو نظم كنز المعاني بتحرير حرز الأماني. حرز الأماني هو الشاطبية، فنظم هذا النظم ليحرر الأوجه التي جاءت في الشاطبية. وله كتاب الفتح الرحماني بشرح نظمه كنز المعاني، كما فعل في تحفة الأطفال، حيث نظم التحفة وشرح هذه التحفة وهذا النظم في فتح الأقفال. له منظومة في رواية الإمام ورش، وله كتاب جامع المسرة في شواهد الشاطبية والدرة رحمه الله تعالى. وفاته ختام حديثنا عن هذا الناظم رحمه الله تعالى اضطربت فيه أقوال المحققين كثيرا، فهناك كثير من الأقوال التي تتحدث عن وفاته وتاريخها تستند إلى تاريخ كتابته للمنظومات. فمنهم من قال بوفاته في السنة التي ألف فيها تحفة الأطفال، ومنهم من قال لما ألف هذا النظم، كلها أقوال متقلبة مضطربة. ولعل أقرب الأقوال أن نقول ما قاله العلامة نصر الهوريني، وهو علامة في الأدب واللغة، استنادا على ما قاله من حضوره لدروس الشيخ في الجامع الأحمدي عام 27 و200 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أقرب الأقوال أنه كان حيا في هذا العام، ولا يستطيع أحد أن يجزم بالتاريخ الدقيق لوفاة الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى. من حقه علينا حين ندرس هذه المنظومة أن نبين شيئا من سيرته الزاكية. أنتقل للحديث عن المحور التالي، وهو استدراكات أهل العلم على هذا النظم. أما أول هذه الاستدراكات هو عدم جمعه بين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطلع المنظومة، وإن كان جمع في ختام المنظومة كما سأبين في موضعه إن شاء الله تعالى. فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمر بالجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فإفراد الصلاة عن السلام مكروه كعكسه إفراد السلام عن الصلاة، لذا لا بد من الجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة عليه. فالشيخ في مطلع المنظومة لم يجمع بينهما، في ختام المنظومة جمع، فنقول لعله لم يسعفه النظم فذكره لفظا. لابد أن نتأدب مع أهل العلم الذين نتعلم منهم، فنقول لعله ذكره لفظا ولم يسعفه النظم حتى يعني يجمع بين الصلاة والتسليم على نبينا أفضل الصلاة والسلام. أيضا من الاستدراكات عدم تعرضه لمبحث المخارج والصفات، على الرغم من كونه أكثر أهمية من أحكام تركيب الحروف كما علمتم. لذا كثير ممن شرح هذه المنظومة كالشيخ الضباع مثلا بدأ بالحديث عن مخارج الحروف، ثم عن صفات الحروف، ثم بدأ بشرح هذه المنظومة باعتبار أهمية هذا المبحث، وكون هذا المبحث هو مبحث مقدم على دراسة أحكام تركيب الحروف. تذكرون أننا في دراسة متن الجزرية قلنا حتى نضبط الأداء لابد أن نمر بأربع مراحل: الأولى دراسة مخرج الحرف، ثم دراسة صفة الحرف، ثم أحكام تركيب الحروف ثم الرياضة والتدرب على حسن الأداء. واضح يا إخوة؟ إذن عدم تعرضه لمبحث المخارج والصفات. أيضا من الاستدراكات إطلاق بعض الأحكام في مواضع يلزم تقييدها، كقوله وأظهرن لام فعل مطلقا. طيب هل لام الفعل تظهر مطلقا؟ طيب ماذا لو أتى بعد اللام في قوله تعالى قل ربي وقل ربي زدني علما، ماذا نفعل في اللام الساكنة حين تلتها الراء المتقاربة معها في المخرج، المتقاربة معها في المخرج، ماذا نفعل؟ ندغم وقل ربي زدني علما. والمشكلة أنه ضرب المثال قال كقل ربي، كقل ربي، واضح؟ إذن إطلاق بعض الأحكام في مواضع يلزم تقييدها، كقوله وأظهرن لام فعل مطلقة، ولام الفعل تدغم في بعض المواضع، لذلك هذا إطلاق يحتاج إلى تقييد. أين قيده؟ قيده في شرحه، قيد في شرحه ما أطلقه في نظمه كما سنبين في موضعه إن شاء الله تعالى. أيضا من الاستدراكات عدم اكتمال المعلومات اللازمة لمباحث ذكرها، كذكره اللامات السواكن ولم يتكلم عن لام الاسم مثلا ولو حتى إشارة، لكنه في شرحه استفاض وبين المسائل التي اختصرها في نظمه. إذن أقول أيها الأحبة، هذه استدراكات أختمها بالاستدراك الأخير وهو الاستطراد في مواضع، كحديثه عن أحكام المد حيث استغرقت قرابة نصف المنظومة، فاستطرد في الحديث في مواضع واختصر عن أحكام، يعني اختصر الكلام عن أحكام كثيرة هي من الأهمية بمكان، كالحديث عن أحكام اللام، أحكام الراء، هذه يقع الصغار فيها كثيرا في الخطأ، لذا لو أفرد لها شيئا من هذه المنظومة لكان حسنا. فهذه هي جملة الاستدراكات التي استدركها أهل العلم على هذا، على منظومة الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى. أنتقل للحديث عن نقطة أخرى من المقدمات التي جعلتها بين يدي هذا المتن، ألا وهي إسناد هذه المنظومة والإجازة فيها. سأبين بعض النقاط التي تشكل فيما يتعلق بإسناد هذه المنظومة، لكن بعد أن أقدم بمقدمة مهمة للإمام أبي عمرو عثمان بن الصلاح رحمه الله تعالى، والتي جعلها في كتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، ذكر هذه العبارة المهمة، لأنه قد يتساءل كثير من الناس، طيب ما الفائدة من الإسناد؟ ما معنى أن أجازى بمتن تحفة الأطفال، الجزرية، الورقات، ولا صحيح البخاري حتى، مدام أن هذا الصحيح موجود ومحقق على نسخ خطية ومطبوع بين يدي الناس، فما الفائدة من الإجازة بكتاب كهذا؟ واضح؟ يتبادر هذا إلى ذهن الكثيرين فيستسهل أو يقلل من أهمية مسألة الإسناد. قال هذا الإمام العلم: ثم إن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها أو بها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى بها. بمعنى الآن أنت إذا قرأت مثلا كتاب البخاري إجازة على أحد الشيوخ، هل قراءتك للكتاب وأخذك للإجازة هو من أجل أن تثبت ما رواه البخاري؟ أصلاً هو ثبت وطبع بآلاف النسخ والمحققة والمدققة والمراجعة وفي كل مكتبة طالب علم، هل المقصود منها إثبات ما رواه البخاري؟ ليس المقصود إثبات ما رواه البخاري. إذن ما المقصود منها؟ قال: إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه. إذن فيقول الشيخ: قد يوجد في هذا الإسناد شيخ لا يدري ما يرويه، رجل ما هو عالم لكنه حضر هذا المجلس وأجيز بسماع هذا الكتاب. قال: ويوجد أيضا لا يخلو إسناد منها أن يوجد فيها من؟ قال: ولا يضبط ما في كتابه ضبطا يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته. طيب إذا ما الفائدة من الرواية بالأسانيد للكتب الموجودة بين أيدينا اليوم أو المنظومات؟ قال الشيخ: وإنما المقصود منها إبقاء سلسلة الإسناد والتي خصت بها هذه الأمة زادها الله كرامة. الخلاصة إذن يا إخوة، خصيصة الإسناد هذا شيء خص الله بهذه الأمة، فالمحافظة على هذه الأسانيد وتردادها وروايتها يبقي على هذه الخصيصة التي خص الله بها هذه الأمة. أيضا مما هو مقصود في رواية الكتب الموجودة أو المنظومات بالأسانيد أن يتشرف أحدنا بالانضمام إلى هذه الكوكبة المباركة. أيضا فيها حفز للهمة وشحذ للهمم حتى يلحق أحدنا بهذا الركب المبارك. مقاصد كثيرة لرواية الأسانيد في زماننا أحببت أن أقدم بها لمن يستهين بمسألة الأسانيد. نعم هي ليست كل شيء، وهذا يعني أحيانا الحرص الشديد على الحصول على الأسانيد بغض النظر وبعدا عن الفهم والاستيعاب والحفظ وطلب العلم بشروطه، هذا مذموم. أن يكون هم أحدنا الحصول على الأسانيد والإجازات هذا مذموم إذا كان مجردا عن طلب العلم على الشيوخ وأخذ هذه الإجازات والأسانيد بحقها. فالأصل أن يبحث أحدنا عن الإجادة قبل الإجازة. إذن هذا يكفي، هذا ما قاله الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. طيب هل إسناد تحفة الأطفال منقطع؟ هناك آراء لأهل العلم في انقطاع هذا الإسناد. هل عليه من دلائل؟ نعم هناك دلائل. أول هذه الدلائل أن غالب من يجيز بمتن تحفة الأطفال يذكر السند منقطعا، يذكر السند منقطعا فيكتب مثلا قرأت متن تحفة الأطفال على فلان وهو على فلان وهو على الشيخ محمد المتولي شيخ القراء في مصر رحمه الله تعالى، ثم يقول بسنده إلى ناظمها. طيب وين السند إلى ناظمها؟ لا يعرف. فهذا إشكال، لأن هذه المنظومة انتشرت في عهد الشيخ محمد المتولي رحمه الله تعالى، فكان الناس يقرؤون هذه المنظومة ويأخذون فيها إجازات عن الشيخ، ولم يكن هذاك الاهتمام الكبير بمسألة تحقيق الأسانيد وضبطها، فاشتهرت في زمن الشيخ في مصر، وهي تحفة الأطفال أكثر انتشارا من يعني لها انتشار كبير في مصر، فتروى كلها إلى الشيخ محمد المتولي ثم ينقطع بعد ذلك الإسناد. إذن هذا من دلائل انقطاع الإسناد. هل من دليل آخر؟ نعم، الشيخ الجمزوري ليست له إلينا من أسانيد متصلة بالقرآن الكريم فضلا عن منظوماته أو كتبه، فالشيخ كان حريص على تعليم الصغار وتوجيه العموم، فلا يعلم، لا يعلم، لا نستطيع أن نجزم، الله أعلم، قد يكون أجاز شخصا غير مشهور، لكن لا يعلم أن للشيخ أسانيد متصلة إلى عصرنا بالقرآن الكريم أو بشيء من المنظومات. هل من دليل آخر على انقطاع السند؟ نعم، قال الشيخ حسن الوراقي وهو من المشتغلين بمسألة الأسانيد، قال سند التحفة فيما أعلمه لا يتصل إلى الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى، فأكثر الأسانيد الموجودة اليوم تلتقي عند الإمام محمد المتولي رحمه الله تعالى. ثم قال في نهاية كلامه، يعني اختصرته، قال فمن وجد إسنادا فليدلنا عليه. إذن هذه دلائل تشير إلى أن إسناد هذه المنظومة منقطع. طيب واحد، هل يضر انقطاع الإسناد بالمعلومات الموجودة فيها؟ لا يضر، يعني ما دامت المعلومات صحيحة متقنة فهل انقطاع الإسناد يضر؟ هذا أولا، لا يضر انقطاع الإسناد ما دامت محققة وأثبتها كبار أئمة الأداء وشرحها المشايخ الكبار وحققوها وضبطوها. إذن ما دام أن يعني أصل يعني المنظومة لا يوجد فيه خطأ فلا يضر انقطاع السند، هذا أولا. الأمر الثاني، هل يوجد دلائل على اتصال إسنادها؟ نعم توجد دلائل على اتصال إسنادها. أول هذه الدلائل ما ذكره العلامة نصر الهريني رحمه الله تعالى، وهو من أعلام اللغة والأدب وله إجازات وأسانيد إلى يومنا هذا. والعلامة الهريني ذكر أنه جاور مدة في الجامع الأحمدي الذي كان يدرس فيه من؟ الشيخ سليمان الجمزوري. وقال الشيخ الهوريني أو العلامة الهوريني، قال في بعض كتبه وهو يتكلم عن حضوره لشرح الشيخ سليمان الجمزوري لتحفة الأطفال لتمييز مسألة من المسائل، فقال وسمعت من شيخنا الجمزوري يقول كذا وكذا وكذا. واضح؟ إذن أخذ الشرح من الشيخ. من الدلائل على اتصال الإسناد أنه توجد إجازات بشروح التحفة، طبعا هي خير من العدم، ألا يوجد إسناد متصل خير من عدم وجود إسناد متصل، ولكن توجد إجازات بالشروح التي شرحت هذه المنظومة. ختاما، توجد إجازات متصلة الأسانيد وهي أقوى الدلائل. إذن قلنا يا إخوة، حتى انقطاع لو كان سندها منقطعا لا يضر من دراستها وأخذ المعلومات الجيدة التي فيها وتقبل أهل العلم لها، لكن هذه دلائل على اتصال إسنادها، أهمها أنه توجد إجازات متصلة الأسانيد بناظمها، منها ما أكرمني الله عز وجل بالحصول عليه من شيخ الشيخ بشير بن حسن الحميري حفظه الله تعالى وأمد في عمره وبارك فيه، حيث أجازني بإسناد متصل أثبته لكم في نهاية المنظومة. أيضا ذكر الدكتور عبد الله بن صالح العبيد المشهور، والشيخ يعني له مقام عال جدا، يعني بقي 25 سنة يطوف العالم الإسلامي وقرأ على كبار الشيوخ في القرآن الكريم وفي القراءات وفي علم الحديث وفي المنظومات وسواها، وله إجازات يعني وأثبات كثيرة. فالشيخ تواصلت معه وذكر لي هذه المسألة، وله تسجيل أيضا مصور يحكي الإسناد المتصل إلى ناظم تحفة الأطفال. إذن يا إخوة، من قال بعدم بانقطاع إسناد التحفة فلا ضير، هناك من ذهب إلى هذا القول من يعني أهل العلم، فنقول لا ضير، حتى لو كان الإسناد منقطعا فلا يضر من دراسة هذه المنظومة لما احتوته من مسائل مهمة، وهذه دلائل تدل على اتصال إسنادها، أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها النفع والفائدة. طيب، بقي الحديث عن الإجازة بهذه المنظومة. هناك شروط للإجازة بهذه المنظومة، طبعا هناك من يجيز بها بمجرد القراءة نظرا، ممكن تقرأها نظرا بيعطيك إجازة، لكن هذا ليس من شأننا في جمعية الشامل لتعليم القرآن الكريم. فمن أراد أن يجاز أحيانا بيجيزك على الإنترنت، يعني بيبعث لك الإجازات هيك بالشوال بيبعث لك إياها، تمام؟ لكن هذا ليس من شأننا في جمعية الشام لتعليم القرآن الكريم. فمن أراد أن يحصل من الطلاب على شهادة في حفظ متن تحفة الأطفال طبعنا له شهادة حفظ متن تحفة الأطفال، أما الإجازة فلها شيء مستقل، جعلنا له الشروط التالية، لأنه لا ينفع أن يجاز أحد في متن لا يفقه معناه ولا يحفظ أبياته ولا يعني يحسن الغاية التي من أجلها وضع هذا النظم. فغاية هذا النظم أن يحسن أحدنا قراءة القرآن الكريم، ما الفائدة أن يكون أحدنا لا يقيم حروف القرآن ومعه 10 إجازات في 10 منظومات في التجويد؟ إذن هذه شروط 3 جعلناها شروطا للإجازة بالمتن يعني من الشؤون العلمية في الجمعية. أولها حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم مع تمام الضبط وحسن الأداء، لابد أن يكون الأخ قد حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم من بينها 5 أجزاء الأخيرة، حتى نعالج مشكلة خطأ الشكل الموجود عند كثير من طلابنا في الأجزاء الأخيرة. لذلك لابد أن يحفظ 10 أجزاء منها 5 الأخيرة مع تمام الضبط وحسن الأداء. الشرط الثاني أن يسمع المتن كاملا في جلسة واحدة من غير أي خطأ في الحفظ أو في الشكل. واضح؟ يعني من أجيز بهذه الشروط يتجاوز 253 أخ وأخت وفزاح بالذكاء لتفضل. والشرط الثالث اجتياز الامتحان النهائي في شرح المنظومة بامتياز، هناك يعني امتحان شامل لما تضمنته هذه المنظومة من أحكام ومسائل من 100 درجة لابد أن تحقق فيه 90 درجة على الأقل من 100. هذه هي الشروط 3 للإجازة بمتن تحفة الأطفال. أنتقل إلى المحور التالي من المقدمات التي جعلتها بين يدي دراسة هذا المتن، وهي أسلوب شرح المنظومة، وهو ختام هذه المقدمات. سندرس هذه المنظومة إن شاء الله تعالى بشيء تفاعلي قدر الإمكان إن شاء الله. نبدأ بترديد البيت، أول ما نبدأ نردد البيت بشكل جماعي حتى نضبطه وكي نحفظه على ضبط الشيخ محمد تميم الزعبي حفظه الله تعالى، وهو الذي أثبته بين أيديكم في المذكرة للشيخ محمد تميم الزعبي. فأولا نبدأ بترديد الأبيات بشكل جماعي حتى نضبط لفظها بالشكل الفصيح، ثم بعد ذلك نشرح الكلمات الغامضة، يعني قبل ما أتناول الأحكام أشرح الكلمات الغامضة في نص المتن مع ذكر بعض وجوه الإعراب إن لزم، ثم أذكر بعض الفوائد. هناك فوائد يعني بثها الناظم في شرحه فأستفيد منها في أن تعرض عليكم، وأيضا من كلام أئمة الأداء يعني أستل شيئا من صفي كلامهم وما يلزم لشرح هذه المنظومة فأثبته أيضا قبل أن نبدأ بدراسة الأحكام. الخطوة الأخيرة ندرس الأحكام المذكورة في هذا المتن من خلال لوحات التجويد المصور التي هي في كتاب التجويد المصور لشيخنا الدكتور أيمن رشدي سويد حفظه الله ومتعنا بعلمه. فهذا هو ختام المبحث. إذن أولا نردد الأبيات، نشرح الكلمات الغامضة، إن وجدت فائدة على هذه الأبيات يزيدها إيضاحا وبهاء ويعني جلاء أبينه من كلام أهل الأداء، ثم نختم بدراسة هذه الأحكام والتطبيق العملي عليها. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. نشرع مستعينين بالله بشرح متن تحفة الأطفال. قبل أن نبدأ نأخذ شيئا من التلقين الجماعي. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب. حاول أن تقلد ما ترى، طبق قدر الإمكان، نحاول أن نريض الفك وأن نستفيد من طريقة الأداء التي نتناولها في أثناء التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتبهوا إلى كسر النون، الرحمن ني ني ني، انتبه إلى تحقيق الكسر، أتم الكسر. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. و لاحظوا الواو في البداية لابد أن تضم الشفتين عند النطق بها، نضم لتحقيق المخرج ثم نفتح لتحقيق الفتحة. والسماء و... انتبه إلى الواو العاطفة لابد من ضم الشفتين عندها. والسماء والطارق. والسماء والطارق. وما أدرى مو أدرأ أد أد أد أد را أد را. وما أدراك ما الطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم النجم النجم الثاء وليس أث، ما تنفخ خديك. النجم الثاقب. النجم الثاقب. إن كله إيه إيه ما بينفع إيه إنجليزي، بدنا إي. إن كله كله اللام الساكنة لابد من تسكين الفم عندها. إن كل نفس لما عليها حافظ. أو فليا فلينظر فليا فليا يا فليا يا بدك تفخم الغنة، حاذر من تفخيم اللام قبلها، انتبه. فليا يا يا الغنة مفخمة. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق. يا خا وليس يخ، يا يا يا يا خا. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع انتبهوا رج هي قلقلت الجيم ما اقول رجع وين العين رجع وين العين لابد من الانتباه الى اعطائها زمن البينيه والسماء ذات الرجع والسماء ما هو الرجع الرج الرج هكذا قلقلة الجيم الرجع الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل أنا بحاول طول الزمن كثيراً حتى ينتبه إليه الصاد أطول زمناً من اللام فصل فصل فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيداً إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أمهلهم رو هم رو واضحه رو همرو همرو أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا إذن يا إخوة البسملة جزء من المنظومة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي رحمة الغفور يقول راجي رحمة الغفور يقول راجي رحمتي مو رحمة يقول راجي رحمة الغفور يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا محمد وآله ومن تلا هكذا بتقرأها في الإجازة واضح لما بدك تحفظها أنت لوحدك ممكن أن تجعل لها شيئا من يعني التنغيم أو النشيد حتى تسهل على نفسك حفظها لكن لابد أن تضبطها باللفظ العربي الفصيح في أثناء قراءتك إجازة والتسجيل موجود على اليوتيوب لمن أراد أن يسمعها أو أن يحفظها باللفظ الفصيح اكتب متن منظومة تحفة الأطفال عبد القادر العثمان منظومة تحفة الأطفال عبد القادر العثمان بيطلع معك مقطع على اليوتيوب بإمكانك أن تستمع لطريقة الضبط الموجودة فيه من عيدة مرة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي رحمة الغفور يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا محمد وآله و ومن تلا. أول نقطة في شرحنا للمنظومة أن نقرأ الأبيات هكذا، ثم بعد ذلك نبين الكلمات المحتاجة إلى زيادة بيان وإيضاح. أول كلمة تحتاج إلى شيء من البيان: يقول راجي رحمة الغفور، عبارات واضحة، دوما، فهو حامد لله عز وجل على الدوام. ماذا يقول دوما؟ الحمد لله. يقول راجي رحمة الغفور دوما، ماذا يقول؟ الحمد لله. من هو الذي يقول؟ سليمان هو الجمزوري، سبق ذكر ترجمته منذ قليل. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. البسملة يا إخوة والحمدلة سأفصل فيها طويلا عند دراستنا لكتاب الدقائق المحكمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، فقد استفاض في شرح البسملة والحمدلة، إضافة إلى أمور يعني أخرى نبينها في حينها في المستوى الرابع إن شاء الله تعالى. أيضا العبارة التي تحتاج إلى بيان هو قوله ومن تلا، مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم. قال وآله ومن تلا. طيب تلا ما معنى تلا؟ تأتي بأحد معنيين، فإما أن تشمل لفظ القراءة بمعنى من قرأ القرآن ضابطا لأحكامه ومطبقا لقواعده، وتشمل أيضا ومن تلا هؤلاء، أي مصليا على محمد وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واضح؟ إذن تشمل أحد معنيين. لذلك ومن تلا ماذا تعني؟ أي تبع من ذكروا فيما جاءوا به من عند الله بإحسان إلى يوم الدين. ويحتمل أن يكون تلا بمعنى قرأ كتاب الله عز وجل محافظا على أدائه والعمل به. اكتبوا هذه العبارات في المساحات الفارغة التي في المذكرة. من ملاحظات العلماء على البيت الثاني قال الحمد لله مصليا على محمد، الأصل أن يقول ومسلما مثلا، ولكن لم يسعفه النظم فنقول لعله ذكره لفظا. إذن ومن تلا تأتي بأحد معنيين، إما بمعنى من تلا القرآن مطبقا لأحكامه، أو تأتي بمعنى ماذا؟ تبع المذكورين بإحسان إلى يوم الدين. لا توجد أحكام مترتبة على هذه الأبيات، فننتقل للبيتين أو الأبيات التالية. قال فيها الناظم وبعد هذا النظم للمريد، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، في النون والتنوين والمدود وبعد هذا النظم للمريد، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، في النون والتنوين والمدود وبعد هذا النظم للمريد، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، والأجر والقبول والثواب. نرددها مرة ثانية لتثبيت القراءة الصحيحة. وبعد هذا النظم للمريد، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب، الأجر والقبول والثواب، الأجر والقبول والثواب. ننطلق إلى بيان الكلمات المحتاجة إلى زيادة بيان وإيضاح. أولها عبارته وبعد، ما المقصود بهذا الظرف المقطوع عن الإضافة؟ وبعد أي وبعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أشرع في مقصود هذه المنظومة. واضح؟ وبعد هذه الكلمات يا إخوة لابد أن تحفظوا المعاني، لأنني في الامتحان آتي لك وأقول ما معنى بعد، بدك تشرح المعنى المقصود بها. إذن المقصود وبعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أشرع في بيان المراد من هذه المنظومة. قال هذا النظم لمن؟ قال للمريد. ما المقصود بالمريد؟ قال الناظم في شرحه أي الطالب، أي طالب علم التجويد والمهتم بالبحث عن كيفية الأداء الصحيح المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنبه هنا تنبيها، هذا اللون يا إخوة اللون البنفسجي هو خاص بالعبارات المنقولة من كلام الناظم في شرحه. بعيد مرة ثانية، هذا اللون البنفسجي خاص بالكلام المنقول من شرح الناظم في فتح الأقفال. واضح؟ ستجد كل عبارة منقولة من كلامه بهذا اللون البنفسجي، وأي عبارة من كلام أئمة الأداء الآخرين باللون الأزرق كما ستجدونها بعد قليل إن شاء الله تعالى، مميزا لها عن الشرح الذي اجتهدت في بيانه وإخراجه وإعداده لكم. إذن ما معنى كلمة للمريد وبعد هذا النظم لمن؟ قال للمريد أي لمريدي يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأوى أئمة الإتقان. يرود يطلب الريادة هنا للمريد أي من يريد أن يقرأ القرآن وأن يتعلم أحكامه وأن يضبط كيفية أدائه. أي نعم. قال وبعد هذا النظم للمريد في أي شيء؟ قال في النون والتنوين والمدود، أي في أحكام النون الساكنة وفي أحكام التنوين، سنعرض لتعريفها لاحقا إن شاء الله تعالى. ثم قال ماذا سميت هذا النظم؟ قال سميته ب تحفة الأطفال. ماذا سمى نظمه؟ بتحفة الأطفال. ما هو التحفة؟ التحفة شو التحفة؟ هي الشيء الحسن الجميل البديع. فقال هذا النظم هو تحفة، الشيء الحسن الجميل المحبب اليسير السهل، تحفة الأطفال. إذن سماه بتحفة الأطفال. التحفة الشيء الحسن الجميل. الأطفال، انظروا إلى هذه اللفتة المتواضعة من هذا الناظم المتواضع رحمه الله تعالى. قال سميته بمين؟ بتحفة الأطفال. فراح فسر كلمة الأطفال. قال في شرحه الناظم، قال الناظم في شرحه الأطفال جمع طفل، والمراد به من لم يبلغ الحلم. يعني هذه المنظومة هي تحفة لهؤلاء الأطفال الصغار المبتدئين في تعلم أحكام التجويد. قال أو المراد الأطفال مثلي في هذا الفن. على الرغم من علو كعبه في علم القراءات وضبط الأداء ونظمه للمنظومات وتأليفه للكتب، إلا أنه قال متواضعا، يعني هذا المتن يصلح سواء للأطفال الصغار في بداية تعلمهم أو لمن كان غير مجيد للقراءة، فاحتراما وتواضعا قال مثلي. أو الأطفال مثلي في هذا الفن، يعني المبتدئين بهذا الفن بعلم التجويد والقراءة. إذن الأطفال قال جمع طفل، والمراد به من لم يبلغ الحلم ممن بدأ في تعلم القرآن الكريم وأحكامه، أو المراد من كان كبيرا في السن لكنه لم يجد فرصة لتعلم القرآن الكريم، فهذه أحكام أساسية لا بد من إتقانها حتى يشرع في القراءة الصحيحة. ثم قال عن شيخنا الميهي. شيخهم الكبير ما اسمه؟ هو نور الدين علي ابن عمر ابن أحمد الميهي رحمه الله تعالى. نسبة لوين؟ لميه، وهي بلدة بإقليم المنوفية في مصر، ولد بها الشيخ الميهي، هذا هو الشيخ الكبير، الشيخ الجمزوري، سنة 39 و100 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ضريرا سبحان الله، على الرغم من الكتب والمنظومات التي عملها، فالشيخ الميهي رحمه الله كان ضريرا، تعلم في الأزهر واشتهر في طنطا، وكان يعلم الناس التجويد والقراءات في الجامع الأحمد في طنطا أكبر المساجد، وتوفي فيها سنة 400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا في عبارة قد تسبب شيئا من الإشكال، عم يقول سميت النظم بتحفة الأطفال، قال عن شيخنا الميهي. ما المقصود بكلمة عن شيخنا الميهي؟ هذا من أدبه مع شيخه الذي علمه. فالمراد أن المسائل التجويدية التي تضمنها هذا العلم من أين أخذها؟ أخذها من شيخه، فنسب الفضل لأهله، إضافة لأمر آخر وهو رغبة في انتشار هذا النظم. فحين أقول مثلا أنا مثلا أكبر معلم نجارة في السوق اسمه المعلم أحمد مثلا، فأنا جيت بدي أقدم نفسي كنجار لأشتغل في مصلحة أو في مكان آخر، فأقول أنا تعلمت نجارة عند المعلم مين؟ عند المعلم أحمد. هذا أدعى لقبولي، فهو قال تلقيت هذه المنظومة عن الشيخ الميهي. أنا سليمان الجمزوري مين بيعرفني؟ لكن الميهي مشهور وإمام في هذا الفن، فلعل هذا النظم يلقى القبول بحسنة الشيخ. يعني هالشيخ هو ذكر أنه أنا تعلمت عنده هذا العلم، فأنا تعلمت يا جماعة ترى عند الشيخ الميهي، فهذا أدعى لقبول هذا النظم. إذن ما المراد بهذه العبارة عن شيخنا الميهي؟ المراد أن مسائل هذا العلم الذي يقدمه هي مأخوذة عن الشيخ الميهي، ونسب العلم لأهله من باب استذكار الجميل لشيخه الذي علمه، وأيضا كي تلقى القبول باعتبار علو شأن شيخه في علم التجويد والقراءات.